السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واصل يا إخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. ما زلنا في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. هذا اللقاء الكام يا إخوة؟ السادس أم السابع أم الثامن؟ اللقاء السابع الثامن. اللقاء الثامن هذا هو اللقاء الثامن من لقاءات العقيدة في شرح العقيدة الطحاوية. وكنا تكلمنا في اللقاء السابق عن الرؤية، وذكرنا عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الرب جل جلاله عند الفقرة رقم 40. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، أي أن أهل الجنة الصالحين المؤمنين الرسل الصديقين كل من حقق الإيمان الواجب فما فوق، يعني الإيمان الواجب والإيمان المستحب. وهذا معنى يعنيه الإيمان الواجب في مسائل الإيمان، مسائل الأحكام، مسائل الكفر والإيمان. فالإيمان الواجب ضابطه، من حقق الإيمان الواجب ضابطه هو التزام الأوامر الواجبة والانتهاء عن النواهي المحرمة. فمن التزم الأوامر الواجبة وانتهى عن الأوامر المحرمة، فمن التزم كل الأوامر الواجبة وانتهى عن كل النواهي المحرمة فقد حقق الإيمان الواجب، فقد حقق الإيمان الواجب. أما المرتبة الأعلى من ذلك فهي مرتبة الإيمان المستحب، وهي أن يلتزم الأوامر الواجبة والمستحبة، وأن ينتهي عن النواهي المحرمة والمكروهة، وأن ينتهي عن النواهي المحرمة والمكروهة. فهذه مرتبة أعلى، مرتبة الأنبياء، مرتبة الصديقين، مرتبة أفاضل المؤمنين، مرتبة الصحابة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم المسلمين. فعندنا المراتب ثلاثة. المرتبة الأولى هي مرتبة هي مرتبة الإيمان، هي مرتبة أصل الإيمان، والتي تسمى مطلق الإيمان، مطلق الإيمان، وهي مرتبة أهل الكبائر. وكل حديث عهد بإسلام نطق الشهادتين ثم مات، مرتبة مرتكب الكبائر أو حديث عهد بإسلام نطق الشهادتين ثم مات، نطق الشهادتين ثم مات. وهي أقل مرتبة في الإيمان، مرتبة العصاة، عصاة الموحدين. وهذه ضابطها ألا يقع في ناقد من نواقد الإسلام، لا يقع في ناقد من نواقد الإسلام، وإلا كان كافرا، وإلا كان كافرا. المهم، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة، أي لمن حقق الإيمان الواجب وحقق الإيمان المستحب، لمن حقق الإيمان الواجب وحقق الإيمان المستحب. بغير إحاطة، أي ليست كرؤية البشر للبشر، وإنما هي رؤية خاصة، رؤية الرب جل جلاله. فرؤية بلا إحاطة، والإحاطة هي معرفة، هي الإدراك. الإحاطة هي إدراك المرئي من كل جهة، إدراك المرئي. مثلا تقول رأيت الباب، رأيت الدار، فلو سئلت تقريبا ارتفاع هذه الدار كم، تقول تقريبا دورين، الدور 3 متر و60 سنتي، أو 4 متر الدور الأرضي، والثاني 23 أو 63، تقريبا 10.5، لا تزيد عن ذلك. هذه اسمها إحاطة، أحط بالطول والارتفاع والعرض، إحاطة. هذا نوع من أنواع الإحاطة، إحاطة. فالله سبحانه وتعالى يرى بلا إحاطة، يعني بلا إدراك. قال ولا كيفية، يعني ولا نعرف كيفية الرب جل جلاله، حتى مع الرؤية تكون بلا كيفية. قال كما نطق به كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى، أي وكيفية ذلك التفسير هنا قصد به، لم يقصد به المعنى، لأن أهل السنة والجماعة لا يفوضون في المعاني، وإنما أهل السنة والجماعة يثبتون اللفظ ويثبتون المعنى ويفوضون في الكيفية. وهذه قاعدة في الصفات، وهذه قاعدة من قواعد الصفات، إثبات اللفظ وإثبات المعنى والتفويض في الكيفية. إثبات اللفظ وإثبات المعنى ونفوض في الكيفية. قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح، أي كل ما جاء في الرؤية من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كما قال، يعني كما نجريه على ظاهره، لا تأويل فاسد في النصوص. وهذه عقيدة السلف، عقيدة السلف، عقيدة أهل الحديث، أنهم لا يؤولون النصوص تأويلا فاسدا. قال ومعناه على ما أراد الله، يقصد هنا الكيفية، أيضا يقصد هنا الكيفية. فأهل السنة والجماعة يثبتون المعاني، ليسوا مفوضة. وسيأتي معنا تعريف التفويض ومن هم المفوضة والخلاف والنزاع في مسائل التفويض. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه من سلم في دينه. طبعا تكلمت في اللقاء السابق عن خطر التأويل وخطر اتباع الهوى، وتكلمت عن مفسدة الأمرين، مفسدة التأويل الفاسد الذي أصيب به المبتدعة، على رأسهم المعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية، وأيضا اتباع الهوى. وذكرت لكم ضوابط اتباع الهوى، أو أمثلة ونصائح أو صفة متبع لهواه، وذكرنا بعض الأمور المتعلقة بذلك. ثم قال فإنه من سلم في دينه، يعني صاحب الدين السليم الصحيح، إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يسلم أحد في دينه إلا إذا سلم للنبي صلى الله عليه وسلم. التسليم أو الاستسلام، التسليم أو الاستسلام هو شرط من شروط لا إله إلا الله، علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها. فالتسليم هو الانقياد، التسليم هو الانقياد. لذلك أيها الأحبة، جعل من شروط لا إله إلا الله القبول والانقياد، والانقياد معناه التسليم. وأصلا تعريف الإسلام هو الاستسلام لله، الاستسلام لله. فلا يقوم أصلا الإسلام إلا على الاستسلام، أن تكون بين يدي الله مستسلما، فأنت عبد، عبد. أن تكون بين يدي الله مستسلما فأنت عبد، عبد. والعبد يجب أن يكون أمام سيده مستسلما منصاعا لأمره ونهيه، خاضعا. ولذلك جعل الاستسلام من شروط لا إله إلا الله، من شروط لا إله إلا الله، أي من شروط الإسلام أنك تستسلم لله عز وجل بالتوحيد والخضوع له بالطاعة والخلوص من الشرك. وهذا تعريف الإسلام، الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والخضوع له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، أي لا يثبت إسلام أحد إلا إذا استسلم للرب جل جلاله. وهذا هو القبول، قبول الشرع بالقلب والاستسلام بالظاهر. قال: فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. يعني من أراد أن يبحث عن الكيفية التي أخفاه الله عز وجل في الصفات حجبه هذا البحث عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب فيعاقب بذلك، فيتذبذب بين الكفر والإيمان، كما وقع في ذلك الجهمية، وكما وقع في ذلك الغلاة الذين يبحثون عن الكيفية، كيفية كيف استوى، كيف جلس، أو كيف على، أو كيف ينزل إذا كان ثلث الليل الآخر. فبعضهم يطرح شبهات، يقول لك ثلث الليل الآخر مثلا في مصر يختلف عن ثلث الليل الآخر في السعودية، يختلف عن ثلث الليل الآخر في موريتانيا، يختلف عن ثلث الليل الآخر في أمريكا، يختلف عن ثلث الليل الآخر في اليابان. فإذا كان الله ينزل إذا كان ثلث الليل الآخر، هذا معناه أنه سيكون دائما نازلا ولا يصعد إلى سمائه أبدا. يعني أصغر طفل يستطيع أن يرد على هذه الشبهة، أصغر طويل بعلم، أصغر فاهم وأقل فاهم يستطيع أن يرد على هذه الشبهة. قل لك مثلا الحديث: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر. ربنا بينزل، وصفة النزول من الصفات الثابتة للرب جل جلاله، خلاص. طيب، ثلث الليل الآخر يختلف من دولة إلى دولة، فإذا انتهى ثلث الليل الآخر عندنا التوقيت، هناك فرق بين مصر وبين السعودية تقريبا ساعة. إذا لو ثلث الليل الآخر في السعودية كان الساعة مثلا 4، الساعة الآن عندنا هتكون إحنا كم؟ 3. فإذا انتهى ثلث الليل الآخر في السعودية يبدأ في مصر، وإذا انتهى في مصر يبدأ في تونس، وإذا انتهى في تونس يبدأ في موريتانيا أو المغرب أو الجزائر، وهكذا إلى أمريكا الجنوبية، إلى أن تدور الأرض إلى اليابان. إذا سيكون الرب جل جلاله دائما في نزول، وحاشاه جل وعلا، حاشاه عن ذلك. طب وكيف ترد؟ أسهل شيء تقول إيش؟ هذا في قياس البشر، هذا في قياس البشر، هذا بحث عن الكيفية، هذا كلام في الكيفية. أنت تتعامل بهذه القياسات كأن قرص الشمس يدور فوق الرب وحاشاه، كأن قرص الشمس يدور فوق الرب وكذلك القمر وحاشاه، فهو الذي خلق قرص الشمس وخلق القمر ولا يدور على الرب زمان ولا يحيطه مكان، صح ولا لا؟ لا يدور على الله الزمان ولا يحيطه مكان. فللأسف الفرق المشكلة عندهم القياس الفاسد، يقصون الرب على المخلوق. كل القياسات والشبهات أكثرها يعني 90% من الشبهات هو التشبيه الذهني، شبه في الذهن ثم أول أو ثم عطل أو ثم مثل، يعني يشبه أولا. المشبهة الذين فسروا قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، قالوا ولا تكون يد الله فوق أيديهم إلا إذا كانت يد الله مثل أيديهم، وكف الله ككفهم، وحاشاه جل وعلا، وإلا لو كانت يد الله غير ذلك غير أيديهم فكيف تكون فوق؟ شوف شوف السؤال إيه؟ كيف كيف كيف، بحث عن إيه؟ الكيفية التي هي نجهلها، حجبها الله عنا. فهذا أيضا من القياس الفاسد، يقيسون الخالق على المخلوق، بل يجعلون المخلوق هو الأصل وقاسوا عليه الرب وحاشا. الشبهة دفعوها واضح عند الإخوة أم لا؟ شبهة ينزل ربنا إلى ثلث الليل الآخر، وضح دفع الشبهة أم أكرر أم أزيد؟ لأني إحنا قلنا لا نتكلم عن الشبهات لأننا ما زلنا في البدايات، لكن هي جات كده هذه الشبهة، واضح؟ نعم. إذا قال قائل كيف يكون الرب جل جلاله، ممكن التكرار، ماشي الأخ مصطفى يقول ممكن التكرار. نعم، إذا قال لك أحد المبتدعة الله سبحانه وتعالى ينزل عندكم في السنة ينزل إلى ثلث الليل الآخر، إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل إلى سماء الدنيا، طيب إذا كان ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، أو إذا كان ثلث الليل الآخر، فثلث الليل الآخر يختلف من دولة إلى دولة، وهذا معناه اختلاف التوقيت، يعني الأذان، أذان الفجر بيؤذن في السعودية ثم بعدها في مصر ثم بعدها في ليبيا ثم بعدها بساعة في الجزائر ثم بعدها بساعة في موريتانيا وهكذا. فمثلا لو كان ينزل أذان الفجر، أذان الفجر في ليبيا بعده بساعة سيكون في كذا، يعني لو قلنا مثلا الجماعة اللي هم الصوفية لو قالوا الشيخ البدوي أو الدسوقي بيزورنا في السعودية ويصلي معانا الفجر في المملكة ثم ينتقل إلى مصر ويصلي الفجر في مصر مثلا، هذا معناه أنه سيدور الأرض ولن يستقر، لأن أذان الفجر يتكرر من دولة إلى دولة من دولة إلى دولة، بعد ساعة بعد ساعة بعد ساعة. ولله المثل الأعلى، هم يقولون إذا قلنا إن ثلث الليل الآخر ربنا ينزل، هذا معناه أن الله سيكون دائما في الأرض، أو آسف دائما ينزل إلى السماء، دائما ينزل إلى السماء، فدائما سيكون في نزول وحاشا. الجواب أن هذا قياس فاسد، فالرب جل جلاله لا يدور، لا يحيطه زمان ولا مكان، ومعنى أنها أن على كلامهم هذا، على كلامهم أن قرص الشمس يدور حول الرب وهذا محال، يعني الله يتغير عليه الزمان بعد ساعة، ساعة من ساعتنا يتغير على الرب جل جلاله، يعني جعل الله سبحانه وتعالى أنه الساعة تحكمه مثل ما تحكمنا، الساعة تأخذ من عمرنا نحن، صح ولا لا؟ راح من عمرنا ساعة أو ذهب من عمرنا ساعة، فجعل الرب جل جلاله كالبشر حاشاه، وهذا تشبيه ذهني، هذا تشبيه ذهني، وقعوا في الفخ وأضلوا وضلوا. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، يعيد يكرر الإمام كما قلنا. ثم قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية إلى آخره. ثم قال الفقرة رقم 48 تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أراد الإمام الطحاوي هنا تنزيه الرب جل وعلا لكن هذه الألفاظ التي ساقها الإمام الطحاوي ألفاظ فيها إجمال مجملة ومعنى فيها إجمال أي تحتمل حقا وتحتمل غيره تحتمل حقا وتحتمل غير الحق لكن وجب إحسانا بالظن إحسانا بالمؤلف أن نظن به خيرا يجب أن نحمل كلامه على الحق الذي عليه أهل السنة وليس على ما نفاه المبتدعة فهذه العبارات فيها نفي مفصل فيها نفي مفصل تعالى عن الحدود نفي الحد عن الله والغايات نفي الغاية والأركان والأعضاء والأدوات مثل مسألة الجسم لو قال قائل والله لا جسم له الله ليس جسما أو لا جسم لله هذا مقبول أو غير مقبول مقبول يا إخوة ولا غير مقبول اكتب لي هل ننفي عن الله الجسم يا إخوة الأخ أحمد والأخ محمد غير مقبول آدم بيقول غير مقبول يعني لا نقول لا ننفي عن الله الجسم إذن نثبت لله الجسم الله جسم أم لا نثبت أم ننفي اكتب نثبت أم ننفي اكتب اكتب نثبت إذا كنت تثبت الأخ الأخت آمال قالت ننفي ممتاز قالت ننفي نقول أن الله ليس جسما لأننا نشبه الإنسان والأخ محمد الكامل قال لا ننفي ولا نثبت لا ننفي ولا نثبت ها يلا اختلف العلماء مين يرجح مين يقول قول آخر يلا يا إخوة اجتهاد مني الأخ محمد الكامل ماشي ما في مشكلة احنا هنشوف اللي عندك وبعدين نتكلم نحن نثبت أم ننفي لله جسما اكتب ده اكتب نثبت أو تكتب ننفي كلمة واحدة نثبت أو ننفي أو أثبت أو أنفي من يثبت ومن ينفي هل لله جسم أنا أسأل الإخوة الأخ إسماعيل مرحبا بك هل لله جسم يا إخوة لا نعم الأخت منى فرحانة تقول لا ليس لله جسم ها من يثبت عايزين العدد الأكثر يلا يا شباب نثبت أم ننفي ننفي الأخ مصطفى محمود العناني يقول ننفي وإسماعيل يقول نعم نعم إيه نعم أثبت أم أنفي يا شباب نثبت أم ننفي نثبت عبد الله مخلوف حماد يقول نثبت نعم بارك الله فيك يقول نثبت لله جسم ها محمود مجد يقول نثبت لله الأسماء والصفات بدون تشبيه أنا بقول جسم تعطي الفهم يقولون أن أهل السنة والجماعة أنه مجسم لأنهم يثبتون لله الأسماء والصفات أنت لم تجيب نثبت أم ننفي نثبت أم ننفي هل لله جسم هل لله جسم ربكم الذي تسجدون له خمس صلوات في اليوم والليلة لا تعرف هو جسم أم لا كان يقول يا ويلتاه السكوت عنه أبو مسلم زركشي نسكت كيف تكون مسألة عقدية ونسكت تقصد نتوقف يعني إذا كنت تقصد التوقف فاكتب التوقف هنا في قول ثالث يبقى في ثلاثة أقوال نثبت وننفي القول الثاني ونتوقف القول الثالث من مع يثبت ومن مع ننفي ومن مع نتوقف أجيب أنا الحقيقة أننا لا نثبت ولا ننفي لا نثبت ولا ننفي. الأخ بيقول نثبت ولا نكيف. أيوة التعليقات والله بتيجي مني مش عارف. المهم يقول نثبت ولا نكيف. أيضا وقحت في الفخ، لأن الجواب الصحيح أننا لا نثبت ولا ننفي. هناك قاعدة اكتبها أو احفظها، لا نثبت إلا ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي إلا ما نفاه الله ورسوله. يا سلفية، يا إخوة، يا أهل السلف، يا أهل الأثر، كيف تقول نثبت ولا يوجد آية واحدة فيها حرف جيم وسين وميم جسم، ولا يوجد حديث واحد فيه لفظ جسم؟ يا سلفية، يا أهل الأثر، يا إخوة، كيف تتألى على الله وتقول نثبت؟ كيف تجرأت وتقول ننفي؟ قل لا أدري. الواجب أن تقول لا أدري، لا أدري. نعم أخ أبو مسلم، فلا ينفى عن الله تعالى إلا ما نفاه الله عن نفسه. بارك الله فيك. فالحقيقة الجواب لا نثبت ولا ننفي، لا نثبت لله جسم ولا ننفي، بل يجب التفصيل. والسؤال ماذا تقصد بجسم، ماذا تقصد بجسم؟ فإذا كنت تقصد بجسم أنه الذات، ذات تليق بجلاله يضاف إليها الصفات، ذات تليق بجلاله يضاف إليها الصفات، فهذا نثبته للرب جل جلاله، هذا المعنى نثبته للرب جل جلاله. لكن نتوقف في لفظ جسم، فلفظ جسم لم يرد في الكتاب والسنة. أما إذا كنت تقصد بلفظ جسم كجسم الإنسان، جسم كجسم الإنسان، فهذا لا نثبته ولا، فهذا جسم كجسم الإنسان، فهذا لا نثبته لله وحاشاه، فالله ليس كمثله شيء. لا نثبت اللفظ ولا نثبت المعنى، لا نثبت اللفظ ولا نثبت المعنى. وهنا أيضا لفظ الحد والغاية والأركان والأعضاء والأدوات والجهة أيضا من الألفاظ المجملة التي يجب فيها التفصيل. الحدود والغايات بمعنى واحد، قال تعالى عن الحدود والغايات. الحدود والغايات بمعنى واحد، والمقصود منها عائد على الصفات، أي أنه ليس لصفات الله ولا لذاته منتهى يعلمه البشر. الحدود والغاية هو المنتهى، لفظ الحدود والغاية أي المنتهى. فالمقصود أن الإمام الطحاوي يقول ليس لذاته منتهى ولا لصفاته منتهى. أما الأركان والأعضاء والأدوات، أما الأركان والأعضاء والأدوات فهذه أراد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن ينزه الرب جل وعلا عن هذه الألفاظ التي هي من خصائص المخلوق، لأن الأعضاء لفظ عضو، هذا في البشر، في جسم البشر، فكل عضو عند البشر يفتقر إلى العضو الآخر ولا يقوم إلا عليه أو لا يقوم إلا به. فلفظ الأعضاء يعني مثل الكتف والذراع، فلا ذراع إلا إذا أثبتنا الكتف، فالذراع يحتاج إلى الكتف، والساعد يحتاج إلى عضد، اليد اللي الكف هذا يحتاج إلى الساعد اللي بعدها بشوية اللي انت بتلبس فيه الساعة اسمه ساعد، والساعد هذا يحتاج إلى العضد، العضد اللي هو العضلة اللي بعد المرفق اللي بنقول عليه كوع، هذا اسمه عضد. والساعد حتى نثبته يحتاج إلى عضد، لأنه بيرتكن عليه، مربوط فيه، مشتبك به. والعضد هذا اللي العضلة هذه تحتاج إلى كتف، والكتف يحتاج إلى العاتق، والعاتق يحتاج إلى الظهر إلى آخره. فالإمام الطحاوي أراد أن ينزه الرب جل وعلا عن هذه الألفاظ التي هي من خواص البشر، لكن في الحقيقة إن المبتدعة أيضا تقول نفس الكلام اللي قاله الإمام الطحاوي وتنفي نفس الألفاظ ويقصدون بها الصفات. فإن أول من نفى هذه الألفاظ هم المبتدعة، أول من نفوا الأعضاء والأدوات عن الله هم المبتدعة، وأرادوا بذلك نفي الصفات الذاتية، فأرادوا بالأعضاء اليد والقدم والساق، فينفون عن الله اليد اليدين، وينفون عن الله القدم، وينفون عن الله الساق. والثلاثة أثبتها الله عز وجل في القرآن، قال بل يداه مبسوطتان، معذرة القدم ليست في القرآن، القدم في السنة، قال بل يداه مبسوطتان، والساق يوم يكشف عن ساق، والقدم جاء في السنة في صحيح البخاري وفي مسلم. فيضع الجبار قدمه في النار، يضع الجبار قدمه في النار حتى تكتفي، فتنزوي النار بعضها على بعض إذا وضع الرب جل وعلا قدمه في النار، فالقدم ثابت. وتقول قط قط، نعم. إذن المبتدعة هم أول من أحدثوا نفي لفظ الأعضاء، قالوا تعالى الرب عن الأعضاء والأدوات، ويقصدون تعالى عن إثبات الوجه والقدم والساق، لا يثبتون لله وجها ولا قدما ولا يدا ولا ساقا. فالواجب ألا ننفي هذه الألفاظ، فأول من نفاها المبتدعة وأرادوا بها نفي الصفات. قال لا تحويه الجهات الست، الجهة كسائر المبتدعات أي المخلوقات، المبتدعات هنا المخلوقات، والمقصود أن الجهات هذه مخلوقة، الجهة مخلوقة. لما تقول مثلا جهة الشرق، جهة الغرب، جهة الأعلى، جهة الأسفل، جهة الشمال، جهة الجنوب، هذه الجهة مخلوقة، صح ولا لا؟ مخلوقة. والله تبارك وتعالى لا يحيطه مخلوق، لا يحيطه مخلوق. لذلك الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العلو ولم يثبت الجهة. الله جل جلاله أثبت لنفسه العلو ولم يثبت الجهة، لم يثبت الجهة، لفظ الجهة، لأن لفظ الجهة لفظ مخلوق، جهة الشمال، جهة اليمين، جهة اليسار، جهة الأعلى، جهة، فالجهة مخلوق، جهة مخلوق. والله سبحانه وتعالى لا يحيطه مخلوق، لا يحيطه مخلوق. لكن أهل البدع استخدموا هذه الألفاظ، والإمام الطحاوي للأسف وافقهم في هذه الألفاظ، لكن الإمام الطحاوي يثبت العلو، لا لا لا يوافق المبتدعة، لا يوافق المبتدعة في مقصودهم، كما وافقهم في اللفظ فقط. ومراد الطحاوي بهذه العبارة الرد على طائفتين، المجسمة والمعطلة. احنا عندنا أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، صح؟ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. خالف أهل السنة في باب الصفات طائفتان، الطائفة الأولى المجسمة من قصين المشبهة أو الممثلة، لهم ثلاث ألقاب: مجسمة، ممثلة، مشبهة. والطائفة الثانية المعطلة، الطائفة الثانية المعطلة. يبقى على اليمين ممكن نقول مجسمة، وعلى اليسار معطلة، وأهل السنة في الوسط. أهل السنة يثبتون، تقدر تقول إيه؟ إثبات بلا عند أهل السنة، ضابط أهل السنة إثبات بلا تكييف، وتعطيل ونفي بلا تعطيل. إثبات بلا تكييف ونفي بلا تعطيل، دي قاعدة أهل السنة في الإثبات والنفي، قاعدة مهمة. يثبتون بلا تكييف، يعني يقول الله له يد لكن لا أعرف كيفيتها، ماشي؟ يبقى أثبت لكن بلا تكييف، ده صح ولا خطأ؟ صح. ونفي بلا تعطيل، يقول مثلا إيه؟ الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ماشي؟ ولا يضل ربي ولا ينسى، فنفى عن نفسه النسيان، وقال الله سبحانه وتعالى لا ينسى. فأهل السنة ينفون النسيان عن ال... طب يعني إيه بلا تعطيل؟ يعني ينسى بلا تعطيل، تعطيل إيه؟ أهل السنة يقولون النفي لابد أن يشمل إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد وليس نفيا محضا. فمثلا لو أنت داخل على ملك من ملوك الدنيا فقلت له يا سيدي، مثلا زي الجماعة المطبلطية، أنت لا تكذب ولا تخون ولا تغضب ولا تيأس ولا تسقط ولا تهان ولا تجرح ولا تتعب، أنت الآن لا تمدح، أنت شبهته بالطوبة بالحجرة لا تحرك، لابد أن تثبت، تقول أنت كريم لا تبخل وقوي لا تغلى، صح ولا لا؟ لكن أنت نفيت نفيت نفيت نفيت دون أن تثبت، هذا معناه يمكن يطلع ميت، يعني وأنت بتكلمه من وراء الستار لو كشفت الستار هتلاقي ميت، ما الميت لا يبخل لا يهزم، ما بتعريكش، ميت لا يهزم لا يتعب، ما هو مات خلاص. فالود للملك أن تثبت له، تقول أنت كريم لا تبخل وقوي لا تغلب، تثبت. فلا ينسى أي علمه كامل، علم الله إثبات العلم الكامل، ومن كمال علمه لا ينسى، هذا للرب جل جل، نفي مع إثبات كمال الضد، وهذا معنى نفي بلا تعطيل، إثبات بلا تكييف، نفي بلا تعطيل. فخالف أهل السنة طائفة مجسمة ومعطلة. المجسمة يثبتون مع التكييف، يثبت ويكيف، بيسموا غلو في الإثبات. والطائفة الأخرى اللي هي المعطلة غلو في النفس، نفي حتى وصلوا للتعطيل، وصلوا للتعطيل، نفوا عن الله الصفات. فالمجسمة يصفون الله تعالى أن له جسما وجثة وأعضاء مركبة، حاشاه تعالى من ذلك. والمعطلة ينفون عن الله العلو، علو على خلق، بل يثبتون معية الذات ويقولون معنا في كل مكان. يعني المعطلة ينفون العلو ويقولون الله لا خارج العالم ولا داخله ولا يمين ولا شمال. المهم يعني في مسألة العلو يخالفون أهل السنة والجماعة، حتى لا نجعل الأمر يختلط عليك أيها المستمع. المسألة الأولى معانا قضية الألفاظ المجملة. عندنا ألفاظ مجملة لا أحكام، الألفاظ المجملة دي لها ضوابط. فالألفاظ المجملة نوعان، منها في الكتاب هنا ومنها ليس في الكتاب والسنة، ولا اتفق السلف على نفيها ولا على إثباتها. أما النوع الأول وهو ما جاء في الكتاب والسنة، يجب على كل واحد أن يقر بموجب ذلك. الألفاظ عموما، أنا بتكلم عن الألفاظ عموما، الألفاظ عموما نوعان، ما جاء في الكتاب والسنة، ألفاظ جاءت في الكتاب والسنة، وألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة. الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة يجب على كل واحد أن يقر بموجبها، فيثبت ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي التي وردت في الكتاب والسنة، لأن ما أثبته الله حق وما نفاه الله حق، لأن الألفاظ الشرعية لها حرمة، لها حرمة. ومن تمام العلم أن تبحث عن مراد الله في هذه الألفاظ معانيها. أما النوع الثاني من الألفاظ، وهي الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها ولا على إثباتها، ألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة، وهذه تنقسم إلى واحد، ألفاظ ورد استعمالها ابتداء في بعض كلام السلف، يعني الألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة لكن استعملها بعض السلف كلفظ ذات، لذات، ذات، ذا ألف تاء ذات الرب، ولفظ بائن، بائن يقولون الله مستوى على عرشه بائن من خلق. فهذان اللفظان لم يجد في الكتاب والسنة، لفظ ذات ولفظ بائن لم يجد في الكتاب والسنة، لكن هذه الألفاظ لها معان صحيحة وجماهير أهل السنة استعملوها. فالسلف يقولون إن الله استوى على العرش بذاته، يقولون بذاته استوى على العرش بذاته، تيجي تدور على لفظ ذاتي دي ما تلاقيهاش، لكن المقصود بها بنفسه، استوى على العرش بنفسه. والمقصود بذاته أي بنفسه أو على الحقيقة، كلفظ بائن، بائن من خلق، ويقولون مستوى على عرشه بائن من خلقه، يريدون بلفظ بائن من خلقه يريدون عدم حلول الله في المخلوق أو حلول المخلوق في الخالق، يعني الله مستوى على عرشه وليس هناك حلول بين العرش والرب، حلول واتحاد، يعني هناك مفاصلة بين الرب جل جلال وبين العرش، فهو مستوى على عرشه دون حاجة للعرش، بخلاف استواء البشر على مقاعدهم على المقعد. فأنت مثلا يا مخلوق إذا استويت على فراشك أو على الكرسي فإنما تحتاج إليه ويكون من تعب، تعبان فجلست عليه واستويت عليه وأنت محتاج إليه، لكن الله لا يحتاج للعرش، ولذلك استوى على عرشه. من السلف من يقول بلا مماسة، من السلف، لم أقل إن هذا متفق عليه، لكن هناك من السلف من يقول بلا مماسة، يعني لا يوجد مماسة بين الرب وبين العرش، على فرض قبول هذا القول أو صحة هذا القول من بعض السلف. لكن يقولون بلا حلول أو بائن من خلق، يعني ليس هناك تمازج بين الرب وبين العرش. وهدف السلف من ذكر هذه الألفاظ ما عدم ورودها في الكتاب والسنة اللي هو لفظ ذات ولفظ بائن، أنهم لم يثبتوا صفة زائدة على ما ورد في الكتاب والسنة، لم يثبتوا صفة زائدة، إنما أرادوا توضيح المأثور، يعني استوى أرادوا توضيح معنى استوى وبيان أن ما ورد في الكتاب والسنة كان على الحقيقة، أي استواء حقيقي. وأرادوا الرد على المعطلة كالمعتزلة الذين ينفون الاستواء والجهمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة لما أطلقوا مثل هذه الألفاظ لم يثبتوا بها صفة زائدة على ما في الكتاب والسنة، بل بينوا بها ما عطله المبطلون من وجوب الرب تعالى، من وجود الرب تعالى ومباينته لخلقه وثبوت حقيقته، كما في تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الأول في صفحة 45 و445. ثانيا، يبقى الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة هناك لفظان استعملهما السلف وجماهير السلف على استعمالهما: ذات وبائن، ذات وبائن. اثنين، ثانيا، ألفاظ ورد استعمالها في كلام بعض السلف تارة لإثباتها وتارة لنفيها، بعض السلف بيثبتها وبعض السلف بينفيها، أثبتها البعض ونفاها البعض، كلفظ الحد، الحد اللي هو ذكر الطحاوي تعالى عن الحدود، الطحاوي ينفي لفظ الحد كلفظ الحد، ولفظ المماسة، يعني الممسة يقولون استوى على عرشه بلا مماسة، بلا مماسة يعني لا يمس الرب العرش فلا يحتاج إليه. وهناك ألفاظ ورد استعمالها، وهذه رقم ثلاثة. ثالثا، ألفاظ ورد استعمالها في كلام بعض السلف وفي كلام خصومهم، بعض السلف ذكرها وبعض الخصوم ذكروها، مثل لفظ الجهة، لفظ الجهة. رابعا، ألفاظ ورد استعمالها في كلام الخصوم فقط، أما السلف لا، لم يستعملوا هذه الألفاظ. هذا البحث مهم، هذا المبحث مهم. أنا عارف أنه متقدم شوية في الصفات، يعني الإخوة اللي أول مرة تسمع صفات واللي أول مرة يدرس في الصفات أو في العقيدة هتلاقي الكلام يعني شوية غريب، سامحونا، وممكن نكرر مرة ثانية، والنهاردة مش هنطيل إن شاء الله، يعني بالضبط دقائق وهننهي عشان أعيد المرة القادمة مرة ثانية، أعيد هذا في المراجعة، مش هطيل هذا اليوم عشان المبحث ثقيل، المسألة ثقيلة، ثقيلة شوي. رابعا، ألفاظ ورد استعماله في كلام الخصوم مثل لفظ جسم وحيز وجوهر، جوهر، وعرض، عرض، عرض، عين، راء، ضاء، عرض، وواجب الوجود، واجب الوجود. هذه كلها تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى تفسير وتحتاج إلى يعني شوية شوية حتى ما نيأس أو حتى ما نستثقل علم الاعتقاد. إذن المبحث كان يتكلم عن قضية مهمة وهي الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، الألفاظ المجملة، ما هي اعتقاد السلف فيها. يعني مثلا مسألة الحد، لفظ الحد سنتكلم عنه بالتفصيل بفضل الله إن شاء الله، ولفظ المماسة، لفظ المماسة، ولفظ الجهة، كل هذا سنتكلم عنه بالتفصيل يوم الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى في نفس الموعد. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في سؤال في المبحث، سؤال في العقيدة، سؤال اللي في درس اليوم، أنا أستمع. اليوم أخذنا كمية قليلة لأن المبحث ثقيل، يحتاج إلى يستوعب، يحتاج إلى أن تسمع الدرس مرة ثانية، يحتاج إلى تكرار. طيب إن شاء الله نراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.